بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، شرعنا في درس الأمس بقراءة شيء مما ذكره الناظم رحمه الله تعالى في ذكره لشيء من علامات حياة القلب، وفي يعني ذكره لشيء من أسباب حياة القلب، ومن أعظم هذه الأسباب ما ذكره رحمه الله تعالى في قوله: فيا أيها الباغي استنارة قلبه تدبر كلا الوحيين وانقد وسلمه. فإذا الأمر الأول الذي ذكره من أسباب حياة القلب هو مسألة تدبر الوحيين. تدبر ماذا؟ تدبر الوحيين، وهو المقصود به تدبر كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا من أعظم الأسباب كما ذكر المؤلف مع الانقياد والتسليم. ثم بعد ذلك انتقل رحمه الله تعالى إلى أمر كذلك هام، وهو الذي تكون به سعادة المسلم، وذكر فيها مسألة الإقبال على الله عز وجل مع التعظيم، الإقبال على الله عز وجل مع التعظيم، وهذا هو الأمر الثاني. ثم بعد ذلك انتقل رحمه الله إلى بيان مسألة فقدان هذا الإقبال على الله عز وجل وهذا التعظيم، وأن فاقد هذا الأمر إنما هو ميت القلب أو مريض، وهذا الذي عنون له بقوله: اعتل بالأمراض كالرين والعمى، يعني أصابه شيء من أمراض القلوب. ثم بعد ذلك بدأ يعني يذكر شيئا من هذه الأمثلة الحسية، الأمثلة الحسية مثلا في فقدان شيء من الجوارح لعملها يؤدي إلى أنها لا تقوم بعملها الذي يعني قد خلقت لأجله، وهكذا القلب يريد أن يصل بهذا الأمر إلى أن القلب إذا فقد ما قد خلق لأجله من المحبة والإقبال على الله سبحانه وتعالى فهذا يكون فيه ماذا؟ مرضه، وفيه بعده عن ما فيه سعادته وإقباله على الله سبحانه وتعالى وما فيه صحته. لذلك قال: وعين امتراض القلب، يعني أساس مرض هذا القلب هو ماذا؟ أن يفقد هذا الشيء الذي قد خلق لأجله من المحبة لله والتعظيم لله عز وجل، وكذلك من الشوق إلى لقاء الله عز وجل. ومن هذه العلامات قال أن يؤثر محبة الله سبحانه وتعالى ويقدمها على سائر المحبوبات، يقدمها على ماذا؟ على سائر المحبوبات. قال: ومعرفة الشوق إليه إنابة بإثار ذا دون المحبات فاحكما، أي أنه يؤثر محبة الله سبحانه وتعالى ويقدمها على سائر هذه المحبوبات. وبين رحمه الله تعالى كذلك بعد هذا الأمر بأن من يقدم شيئا على محبة الله فقلبه ماذا؟ مريض على جرف من الموت والعمى. قال بعده: وأعظم محذور خفى موت قلبه، وهذا الذي يخفى على كثير من الناس، وهو موت القلب. يتشغل الإنسان وينشغل عن هذا الأمر الذي هو من يعني من أهم الأمور التي يجب عليه أن يتفطن لها وينتبه لها، ينشغل عن مسألة حياة قلبه أو موته بأمور أخرى من أمور دنيوية. قال: وأعظم محذور خفى موت قلبه، عليه تشغل عن دواه بضد ما. وما علامة ذلك؟ قال: علامة ذلك أن القبائح والسيئات تهون عنده ويسهل عليه ارتكابها، وهذا للأسف يعني واقع في حال كثير من الناس، تجده يكذب ويستسهل مسألة الكذب. لماذا؟ لأنه قد اعتاد على هذا وهانت عنده القبائح. تجده تفوته الصلاة فيكون الأمر سهلا هينا عنده. وهذا والعياذ بالله دليل على مرض القلب. تجد المرأة تنشغل بالغيبة والنميمة والكلام في أخواتها وفي نحو ذلك وتستسهل هذا الأمر. لماذا؟ لأنها قد يعني هانت عندها هذه السيئات وضعف تعظيم الله عز وجل في قلبها. فإذا على المسلم أن يراقب قلبه ويحذر أشد الحذر. فالمعصية على المعصية على المعصية تؤدي إلى موت القلب والعياذ بالله، كما قال المؤلف يعني على جرف من الموت والعمى. فهذا الأمر لابد للمسلم أن ينتبه ويتفطن له. ثم ذكرنا بعد ذلك بيتا قد سقط من المطبوع ويعني وقفنا عليه في المخطوط في قول المؤلف وقول الناظم: فقد عاش بالجهل المركب راضيا حليف الجفا أضحى عليه مصمما، أي أنه عاش في جهل مركب لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، ويعجب بقوله ويعجب بعمله وهو إنما هو في ضلال مبين. ثم قال: وجامع أمراض القلوب اتباعها هواها. والهوى يعمي ويصم، يعمي ويصم الإنسان. فإذا اتبع الإنسان هواه فهو علامة على مرض القلب. ومن شؤم هذا الهوى كما قال المؤلف والناظم رحمه الله تعالى، من شؤمه أنه يترك الدواء الشافي له والغذاء النافع، ويعجز عن أن يعالج قلبه بما يكون فيه حياته وما فيه سلامته وفيه صحته. هذا يعني الذي قد توقفنا عنده بالأمس. اليوم بإذن الله تعالى نكمل ما قد توقفنا عنده من يعني ذكر شيء من هذه الأسباب. وأسباب حياة القلوب كثيرة، قد ذكرها أهل العلم في كتبهم، وممن يعني أفاض القول في هذا وممن كذلك استفاد منهم الناظم رحمه الله تعالى الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. فجل هذه المنظومة إنما هو مستل ومأخوذ من كتابة إغاثة اللهبان للإمام ابن القيم، خاصة في يعني بدايات هذا الكتاب تكلم عن حياة القلب وما يكون فيه سعادته وما فيه صلاحه وشيء من أمراض القلوب إلى غير ذلك. فالمؤلف رحمه الله تعالى نظم هذا النثر في مثل هذه المنظومة، وكذلك تلميذه العلامة سليمان بن سحمان هكذا نظم هذه المواضع من كتاب ابن القيم من إغاثة اللهفان في منظومة جميلة نافعة في أسباب حياة القلب، يعني بنحو مما ذكره شيخه العلامة حمد بن علي بن عتيق رحمة الله عليهم أجمعين. نقرأ اليوم بإذن الله من قول المؤلف قول الناظم رحمه الله: إذا صح قلب العبد بان ارتحاله. تفضل الشيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الناظم رحمه الله: إذا صح قلب العبد بان ارتحاله إلى داره الأخرى فراح مسلما، ومن ذاك إحساس المحب لقلبه بضرب وتحريك إلى الله دائما، إلى أن يهنأ بالإنابة مخبتا فيسكن في ذا مطمئنا منعما، وفيها دوام الذكر في كل حالة يرى الأنس بالطاعات لله مغنما، ويصحب حرا ذله في طريقه وكان معينا ناصحا متيمما. ومنها إذا ما فاته الورد مرة تراه كئيبا نادما متألما، ومنها اشتياق القلب في وقت خدمة إليها كمشتد به الجوع والظما، ومنها ذهاب الهم وقت صلاته بدنياه مرتاحا بها متنعما، ويشتد عنها بعده وخروجه وقد زال عنه الهم والغم فاستما. فأكرم به قلبا سليما مقربا إلى الله قد أضحى محبا متيما، ومنها اجتماع الهم منه بربه بمرضاته يسعى سريعا معظما، ومنها مراعاة وشح بوقته كما شح ذو المال البخيل مصمما، ومنها اهتمام يثمر الحرص رغبة بتصحيح أعمال يكون متمما. بإخلاص قصد والنصيحة محسنا وتقييده بالاتباع ملازما، ويشهد مع ذا منة الله عنده وتقصيره في حق مولاه دائما. فست بها القلب السليم ارتداؤه وينجو بها من آفة الموت والعمى. بارك الله فيك. شرع الناظم رحمه الله تعالى هنا معاشر الأفاضل في قوله: إذا صح قلب العبد بان ارتحاله إلى داره الأخرى فراح مسلما. انتقل رحمه الله تعالى إلى أمر عظيم وشأن كبير من شؤون الصالحين ومن مقامات أولياء الله عز وجل وأنبيائه، ومن حسن أولئك رفيقا. من علامات صحة هذا القلب أن يرتحل عن هذه الدنيا حتى ينزل بالآخرة ويحل فيها، حتى يبقى كأنه من أهلها ومن أبنائها، وأنه جاء إلى هذه الدنيا غريبا يأخذ منها حاجته ثم يعود إلى وطنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر رضي الله عنه: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هكذا يعني يوضح الناظم رحمه الله تعالى هذا الأمر. ولا شك معاشر الأحبة أن الحال يختلف عن المقال. كثير منا اليوم نحن نتكلم عن مثل هذه المقامات العالية والدرجات الرفيعة التي نالها من نالها من أهل العلم والفضل ومن أهل القربى إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يخدع الواحد منا نفسه فيقول إن هذا يعني قد قاله فلان أو فلان من باب التواضع، ولكن والله هي الحقيقة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يستر عيوبنا، وربنا سبحانه وتعالى أكرمنا بالستر وأكرمنا بالعافية، فلولاه سبحانه وتعالى لافتضح المرء من كثرة ذنوبه ومن ضعف إقباله على الله سبحانه وتعالى. فعلى المسلم معاشر الأحبة أن يعني يمتثل مثل هذه الكلمات، فلعلها إن لم توافق حالا أن توافق في يوم من الأيام سؤالا لله سبحانه وتعالى. يسأل العبد ربه في شيء من أوقاته فتوافق ساعة إجابة، يدعو الله سبحانه وتعالى فيجيبه ربه سبحانه وتعالى في مثل هذه المطالب، أن يحيي قلبه وأن يمن عليه بالقلب السليم وبالقلب الذي يعني قد خلى من هذه الشوائب، شوائب الأهواء وشوائب البدع وشوائب المنكرات وسوء الأخلاق. هكذا ينبغي على المسلم إذا تعلم مثل هذه الأمور أن يحدث نفسه بالتقصير ويحدث نفسه بضعف الإقبال على الله سبحانه وتعالى، ولا يخادع نفسه ولا يعني يتظاهر أو يبين لنفسه أو للناس بأنه قد أخفى عنهم ما هو يعني من عظيم حاله. لا والله، بل على الإنسان أن يعرف هذا الأمر أشد معرفة، ويتيقن من ذلك بأنه مقصر شديد التقصير في حق الله عز وجل، وأنه مفرط عظيم التفريط في حق الله وفي حق المنعم عليه وفي حق باريه سبحانه وتعالى. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى، نعود إلى أوطاننا ونسلم. معاشر الأحبة، هذه الكلمات يقولها إمام من أئمة المسلمين وحبر من أحبارها وعلم من أعلامها، ولكن هذا إذا عرف المسلم تقصيره وتفريطه في حق الله عز وجل لا شك ولا ريب أنه سيقول مثل ما قال هذا المصنف وهذا المؤلف وهذا الناظم رحمة الله عليهم أجمعين. جاء في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: إن الدنيا قد ترحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ترحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، وهذا الأثر علقه البخاري في كتاب الرقاق، وهو موصول عند ابن المبارك وابن أبي شيبة في مصنفه. فإذا معاشر الأحبة، كلما صح القلب من مرضه وشفي من أمراضه ترحل إلى الآخرة وقرب منها حتى يصير من أهلها، وكلما مرض قلبه واعتل آثر الدنيا واستوطنها حتى يصير من أهلها. فإذا كما قال الناظم رحمه الله، إذا صح قلب العبد بان ارتحاله، رحل من هذه الدنيا الفانية إلى ما أعده الله سبحانه وتعالى له في الآخرة، إلى داره الأخرى، فراح مسلما لله سبحانه وتعالى، منقادا لأمره عز وجل. قال بعده بعد ذلك، قال: ومن ذاك إحساس المحب لقلبه بضرب وتحريك إلى الله دائما. إذن بعد أن انتهى من العلامة الأولى والعلامة السابقة، وهي من العلامات العظيمة كما ذكرنا، وهي أن يرتحل المسلم بقلبه عن هذه الدنيا إلى دار الآخرة، ويجالس الناس بجسده وهو قلبه معلق عند ربه سبحانه وتعالى. وهذه كما ذكرنا، هذه منزلة رفيعة ومنزلة عالية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يذيقنا شيئا من حلاوتها. فهذا الأمر قال الناظم رحمه الله تعالى إن له ماذا؟ له كذلك علامة، ومن ذاك إحساس المحب لقلبه بضرب وتحريك إلى الله دائما، أي أن من علامات صحة هذا الذي قد ترحل بقلبه من هذه الدنيا الفانية إلى ما أعده الله سبحانه وتعالى لعباده في الآخرة، أن قلبه لا يزال يضرب ويخفق على صاحبه حتى يجعله منيبا مخبتا إلى ربه سبحانه وتعالى، ويتعلق به تعلق المحب المضطر إلى محبوبه الذي لا حياة له ولا فلاح له ولا نعيم ولا سرور إلا برضا ربه وبالقرب من ربه سبحانه وتعالى والأنس به. فإذا ذكر ربه فهو به يطمئن ويسكن إليه، وإليه يأوي، وبه يفرح، وعليه يتوكل، وبه يثق، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي رواه عن ربه سبحانه وتعالى: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم. خلق الله عز وجل هؤلاء الخلق حنفاء كلهم، أي أن قلوبهم مضطرة مفتقرة إلى ربها. تجد القلب كلما ابتعد عن ربه تجد فيه ظلمة ووحشة، تجد في القلب فيه ضعف وفيه انكسار وفيه من الظلمة ما فيه بقدر معصيته. لماذا؟ لأنه قد انحرف عن المسار الذي خلق لأجله، وعن الأمر الذي قد خلق لأجل تحقيقه، وهو محبة الله سبحانه وتعالى. فإذا إقبالك على ربك سبحانه وتعالى ومعرفة القلب لربك هذا أمر مضطر إليه العبد اضطرارا، وإلا حصلت له من الوحشة وحصلت له من الظلمة ما تحصل. ولا يغتر المسلم حينما يرى بعض أهل الذنوب وبعض أهل الفجور يراهم في تلذذ وفي سعادة، فإنما هي لذة ظاهرية، والأمر كما قال من قال من السلف: إنهم وإن هملجت بهم البراذين فإن ذل المعصية لا يفارق وجوههم. ما من شخص يعصي ربه إلا وتقع في قلبه من الظلمة ومن الوحشة ومن اسوداد القلب ما يقع. لذلك ترى كثيرا من أمثال هؤلاء ممن انحرف عن دين الله عز وجل، إذا انغمس في الملذات والملهيات وابتعد عن ما فيه سعادة هذا القلب، تجده يقبل على أمور من انتحار أو نحو ذلك. لماذا؟ لأن القلب فارغ وانصرف إلى أمر قد لم يخلق لأجله. فإذا تجده ماذا؟ تجده مظلما شديد الظلمة شديد الاسوداد. لماذا؟ لأنه قد انحرف عن مساره. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث يبين أن الله سبحانه وتعالى قد خلق عباده كلهم حنفاء على الفطرة، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، كما قال الله عز وجل: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال ابن كثير رحمه الله: فإنه تعالى فطر خلقه على معرفته وتوحيده وأنه لا إله غيره. فإذا بذكرك لربك هذا فيه غذاء لبدنك وغذاء لروحك، فيه غذاء لهذه الروح وفيه قوة لهذه الروح، والمحبة والشوق إلى لقاء ربه فيه ماذا؟ فيه الحياة والنعيم واللذة والسرور. وأما الالتفات إلى غير ربك والتعلق به بغير ربك فهذا فيه ماذا؟ فيه الداء العضال. وأما الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والإقبال والإنابة إليه ففيه الدواء النافع كما مر معنا آنفا. فإذا حصل له يعني أن أقبل بقلبه على ربه حصلت له الطمأنينة والسكون وزال ذلك الاضطراب والقلق عنه وانسدت الفاقة والحاجة التي هي موجودة في القلب، فإنه لا يسدها شيء سوى قربه من الله سبحانه وتعالى. والأمر كما قال الإمام ابن القيم قال: وفي القلب شعث لا يلمه غير الإقبال عليه على الله سبحانه وتعالى، وفيه مرض لا يشفيه غير الإخلاص له وعبادته وحده، فهو دائما يضرب على صاحبه حتى يسكن ويطمئن إلى إلهه ومعبوده، فحينئذ يباشر روح الحياة ويذوق طعمها وتصير له حياة أخرى غير حياة الغافلين المعرضين عن هذا الأمر الذي خلق له الخلق، ولأجله خلقت الجنة والنار وله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. قال بعض أهل العلم من السابقين قال: مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل له: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله والأنس به والشوق إلى لقائه والتنعم بذكره وطاعته. وقال آخر: إنه ليمر بي أوقات أقول فيها: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. وقال بعض أهل العلم: والله ما طابت الدنيا إلا بمحبة الله وبطاعته، ولا الجنة إلا برؤيته ومشاهدته. وقال بعضهم: حياة القلب في ذكر الحي الذي لا يموت، والعيش الهني الحياة مع الله تعالى لا غير. لذلك عد بعض أهل العلم فوات هذه اللذات التي هي فيها تعلق بالله سبحانه وتعالى أشد عليهم من الموت، لأن فواتها انقطاع عن الحق، والموت انقطاع عن الخلق، وكم مما بين الانقطاعين. قال بعض أهل العلم: من قرت عينه بالله قرت به كل عين، ومن لم تقر عينه بالله تقطع قلبه على الدنيا حسرات. ومن جميل ما قال يحيى بن معاذ رحمه الله تعالى قال: من سر بخدمة الله سرت الأشياء كلها بخدمته، ومن قرت عينه بالله قرت عيون كل أحد بالنظر إليه. فإذا معاشر الفضلاء، الأمر كما ذكر الناظم رحمه الله أنه من يعني ترحل عن هذه الدنيا إلى الدار الآخرة يجد في قلبه ضربا وخفقانا وتحريكا إلى الله عز وجل دائما، يشعر بضرورة إقباله على الله، ضرورة قربه من الله، ضرورة أنسه بالله سبحانه وتعالى. فهذا الذي يعني يكون في قلب هذا المؤمن المقبل على الله سبحانه وتعالى. ثم قال بعد ذلك: إلى أن يهنأ بالإنابة مخبتا فيسكن في ذا مطمئنا منعما. أشار هنا رحمه الله تعالى إلى بعض المعاني يحسن بنا أن نقف عندها. أولا معنى الإنابة، وقد تقدم معنا في درس الأمس، وأن الإنابة إنابتان: إنابة لربوبيته وهذه يشترك فيها الخلق كلهم، وإنابة لإلهيته سبحانه وتعالى وسرعة رجوع إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال موسى عليه الصلاة والسلام: وعجلت إليك ربي لترضى، أي العجلة والمسارعة للإقبال على الله وللقرب منه سبحانه وتعالى ولاطمئنان بذكره عز وجل. فإذا هذا الذي يعني يناله هذا الذي قد ترحل بقلبه إلى الدار الآخرة يهنأ بماذا؟ يهنأ بأنه يجد الطمأنينة والراحة إذا أقبل على ربه، أنه رجع إلى ربه فيجد فيها في هذا القلب من الطمأنينة ما يجد. يهنأ بالإنابة والإخبات مخبتا. ما معنى الإخبات؟ الخبت هو المكان المنخفض من الأرض، وبهذا الأمر فسر ابن عباس رضي الله عنه لفظ المخبتين في قول الله عز وجل وبشر المخبتين، يعني قال هم المتواضعون، يعني من باب الانخفاض واللين. ولذلك نجد في يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة هم كل يعني هين لين سهل، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن كالجمل الأنف أينما قيدا قاد، يعني إذا قادته نصوص الشرع ونصوص الوحي إلى كذا ينقاد لها ولا يتكبر على نصوص الوحي وقول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، بل ينقاد سهل هين لين بخلاف أهل النار وهم كل جواظ جعذري كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الإخبات هو بمعنى التواضع. قال عز وجل وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فإذا هم الخاضعون لربهم، المستسلمون لأمره، المتواضعون لعباده. وكذلك يعني هذا الأمر في مسألة الإخباء، في مسألة الإخبات هو كما ذكر أهل العلم أنه من أول درجات الطمأنينة والسكون إلى الله سبحانه وتعالى، وأن صاحبه قد تخلص من ماذا؟ تخلص من الغفلة والإعراض، لأن طمأنينته تقهر شهوته وإرادته تقهر ماذا؟ غفلته، فهو بعيد عن الشهوة وبعيد عن الغفلة ولا يستوحش في طريقه هذا بقلة السالكين. لماذا؟ لأنه يرى أنه يسير في طريق الحق وفيما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم وفيما جاءت به نصوص الوحيين، فهو يسير في طريق الحق ولا يغتر بكثرة الهالكين في طريق الباطل، ولا يفرح كذلك بمدح الناس ولا يحزن بذمهم له، لأن الوقوف عند مثل هذه الأمور عند مدح الناس وذمهم علامة على انقطاع القلب. كثير من الناس اليوم في زمننا يعمل عملا طيبا عملا صالحا، لكن يقول كثير من الناس يزهدني في هذا العمل، كثير من هم من أقربائي أو من أهلي قد يستهزئون بي في مثل هذه الأمور. فيقال إن الالتفات إلى مثل هذا وأنت تعلم حق العلم بأنك تسير في الطريق الصحيح، هذا الالتفات إنما هو علامة على ماذا؟ على انقطاع قلبك، وإلا لو كان القلب مقبلا على ربه لما التفت إلى مثل هذه الأمور ولما استوحش من قلة السالك في مثل هذه الطريق. وتجد المسلم يلوم نفسه على تقصيرها، هذا المخبت يلوم نفسه على ماذا؟ على التقصير، كما قال الله عز وجل ولا أقسم بالنفس اللوامة. ما هي هذه النفس اللوامة؟ قال الحسن البصري رحمه الله هي النفس المؤمنة، إن المؤمن والله ما تراه إلا يلوم نفسه، ما أردت بكلمة كذا، ما أردت بكلمة كذا، يلوم نفسه. وإن الفاجر يمضي قدما قدما ولا يحاسب نفسه ولا يعاتبها. فهذا إذن الفرق بين هذا المخبت المطمئن الخاضع لربه سبحانه وتعالى الذي يسير في الطريق الصواب في طريق الحق وطريق السنة، لا يستوحش من قلة السالك ولا يلتفت إلى مدح الناس أو ذمهم له، فالعبرة عنده بموافقة شريعة الله عز وجل، والعبرة عنده بموافقته للحق وللشرع. فهكذا إذن يهنأ هذا الذي يسير في طريق الحق وفي طريق إقباله على الله عز وجل، يهنأ بماذا؟ بالإنابة والإخبات. لذلك قال فيسكن في ذا مطمئنا منعما، فيسكن في هذا الموضع وفي هذه المقامات الرفيعة وفي هذه المنازل العالية مطمئنا منعما. وكما ذكرنا أن النعيم الأخروي لا شك ولا ريب أنه يصل إلى صاحبه شيء من هذا النعيم الأخروي في هذه الدار الدنيوية، وينال من هذا النعيم بقدر قربه من ربه سبحانه وتعالى، ويتلذذ بطاعته ويتلذذ بقربه من ربه عز وجل، ويطمئن ويتنعم. وهذه النفس معاشر الأحبة، هذه النفس هي مثل الجبل العظيم، كما يذكر أهل العلم، مثل الجبل العظيم الشاق الذي يصعب على الإنسان أن يعني يصعده، وكل من سار في دربه إلى الله عز وجل لا بد أن يسير على هذا الجبل، ولا بد أن يمشي في طريقه ويصعد هذا هذا هذا هذا المكان وهذا المرتقى الذي قد يكون فيه من الصعوبة في بدايته، لكن من صبر وصابر وذكر نفسه بالله سبحانه وتعالى، وذكر نفسه بالنعيم المقيم، والتفت قلبه إلى ربه، وأعرض عن كل ما سوى ربه عز وجل من الصوارف والأمور التي تشغله عن سيره في طريقه إلى الله عز وجل، كل من سار وصبر وصابر لا بد أن يصل في شيء من طريقه إلى بعض المواضع التي يحصل فيها من الاطمئنان، ويرى فيها من انشراح الصدر، ويرى فيها من اللذة بهذه المتابعة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسهل الله سبحانه وتعالى على من يشاء. والمسلم لابد أن يتحلى بمثل هذه الأمور من الصبر وقوة العزيمة في سيره إلى الله عز وجل. والجنة حفت بماذا؟ حفت بماذا؟ بالشهوات، حفت بالشهوات. فإن أطاع الإنسان هذه النفس وأطاع وانغمس في هذه الشهوات انصرف عن ما أراده الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم كذلك ما يعيقه في سيره أن الشيطان قد ارتقى فوق هذا الجبل، فهو مع صعوبة الصعود وكذلك يجد كثرة الصراخ والصياح من الشيطان والتحبيط والتثبيط له لكي لا يستمر في هذا الطريق، ويخوفه من مثل هذا، فإن كان قلبه ضعيفا استجاب لهذه الصوارف، وإن كان قلبه قويا مستعينا بالله سبحانه وتعالى متوكلا عليه عالما علم اليقين بأن هذا الطريق الذي أرشده إليه ربه سبحانه وتعالى سيقوده إلى ماذا؟ إلى الأمان والأمن، فحينئذ يسهل عليه السير وتزول عنه هذه العوارض التي هي في طريق سيره، وتهون عليه هذه المشقات، ويرى طريقا واسعا أمامه آمنا مطمئنا فيه. يقول الإمام ابن القيم: فبين العبد وبين السعادة والفلاح قوة عزيمة وصبر ساعة وشجاعة نفس وثبات قلب، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فإذا معاشر الفضلاء، هذه هي العلامة الأولى التي ذكر فيها الناظم رحمه الله تعالى ما يكون فيها صلاح القلب، بعد طبعا ما ذكرناه من مسألة الاهتداء والاستنارة بنور الوحيين، ذكر هذه العلامة في درسنا هذا، وهي أن يترحل بقلبه عن هذه الدار الفانية إلى الدار الآخرة. ثم ننتقل بعد ذلك إلى العلامة التي تليها. تفضل الشيخ. وفيها دوام الذكر في كل حالة يرى الأنس بالطاعات لله مغنما. نعم، بارك الله فيك. وسنقرأها يعني واحدة واحدة بحسب ما يعني يتيسر. هذه العلامة الثانية التي ذكرها بعد مسألة الارتحال بالقلب، ذكر ماذا؟ العلامة الثانية وهي ذكر الله سبحانه وتعالى في كل حاله، كما أخبرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، على كل أحيانه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفرق بين الحي والميت كمثل ماذا؟ كمثل من يذكر ربه ومن لا يذكر ربه كمثل ماذا؟ كمثل الحي والميت. قال صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، فرق بين الحي والميت. هكذا يكون الفرق بين الذاكر لله والذي لا يذكر ربه. لذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بذكره ذكرا كثيرا، وبين فضيلة هؤلاء الذاكرين لله عز وجل، وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، اذكروا الله ذكرا كثيرا. وكلما أحب القلب شيئا أكثر من ذكره، فإن رأيت لسانك يلهج بذكر الله عز وجل في قيامك وفي قعودك وفي صعودك وفي نزولك وفي أثناء نومك وفي يقظتك وفي حال يعني جلوسك وفي شؤونك كلها يلهج هذا اللسان بذكر الله سبحانه وتعالى، فاطمئن، فإن هذا القلب إنما هو قلب متعاف. فالقلب إذا أحب شيئا أكثر من ذكره، فإذا هذه علامة من علامات حياة هذا القلب. الثالث، نعم. ويصحب حرا دله في طريقه، وكان معينا ناصحا متيمما. نعم، هذا كذلك علامة من علامات حياة القلب، وهي صحبة الصالحين. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا وأرشدنا في قوله: لا تصاحب إلا مؤمنا، لا تصاحب إلا مؤمنا. وأخبرنا عليه الصلاة والسلام قال: الرجل أو المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، وهو حديث حسن أخرجه أبو داود في سننه. فإذا صحبة الصالحين إنما تؤثر على المرء، تؤثر عليه وتعينه في سيره إلى الله سبحانه وتعالى. ويصحب حرا دله في طريقه، ما هي مواصفات هذا الصاحب وهذا الصديق؟ أن يكون ماذا؟ أن يكون دالا له على الخير، معينا له، ناصحا متيمما. ناصحا متيمما، ما معنى متيمما؟ يعني أنه قاصد لطريق الحق، قاصد لطريق السنة، لا يلتفت إلى الأمور التي فيها إعراض عن دين الله، إلى يعني مسألة بعد عن شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، بل تجد هذا الصاحب يسحبه إلى الخيرات. لذلك قيل: الصاحب ساحب. فمعاشر الإخوة ومعاشر الأخوات، لابد أن ينتبه المسلم لمثل هذا. من أردت الاستقامة فعليك بصحبة من يعينك على طريق الحق وطريق الخير وطريق السنة، لا أن يكون يعني مصاحبا لمن غلبت عليه شهواته أو غلب عليه حب الدنيا، ثم بعد ذلك يقول: أجد من نفسي انصرافا، انصرافا عن ماذا؟ انصرافا عن الخير، وانصرافا عن العلم، وانصرافا عن السنة. يقال: انظر من صاحبت، وانظر يعني من مشيت معه. لذلك أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، أنه لما أراد أن يتوب أمر بماذا؟ بمفارقة القرية التي فيها، التي حصل منه فيها الظلم والقتل، إلى قرية أخرى طيبة، لأن الصحبة مؤثرة، والصاحب كما يقال ساحب، إما يسحبك إلى الخير أو يسحبك إلى الشر والعياذ بالله. فإذا لابد أن يصحب حرا يدله على الخير ويعينه ويكون ناصحا له، يكون ماذا؟ ناصحا له، صادقا معه في يعني في معاملته، مريدا له الخير. نعم. ومنها إذا ما فاته الورد مرة تراه كئيبا نادما متألما. نعم، إذن هذا الأمر كذلك علامة من علامات حياة القلب، وهو أنه إذا فاته ورده، سواء كان من قراءة لكتاب الله أو من صلاة أو من نافلة أو من غير ذلك من الطاعات أو من صدقة أو نحو ذلك، قد اعتاد على مثل هذه الطاعات وجعلها أمرا يعني أمرا ملازما له، لا يكاد ينفك عنه، فتجده إذا فاته مثل هذا الورد تجده ماذا؟ يتألم ويشعر بشيء من يعني من النقصان قد حصل لجسده ولروحه. لماذا؟ لأنه قد تعود على الإقبال على الله سبحانه وتعالى، وفي هذا اليوم قد قصر في حق الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن يعني يعوض هذا الذي فاته، ولا بد أن يتدارك ما فاته. فإذا إذا فاته الورد مرة تراه كئيبا نادما متألما. لماذا؟ لأنه قد فاته ما يعني قد اعتاد عليه من الخيرات ومن الفضائل ومن الأعمال الصالحة. لذلك معاشر الأحبة ومعاشر الأفاضل، لما نقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى ونمر على بعض الآيات نجد مثلا في قول الله عز وجل في ذكره لحال بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقة لابد أن يعني يتأمل المسلم مثل هذه الأمور، لأن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من أعظم الناس يعني إقبالا على الله سبحانه وتعالى، ومن أعظم الناس معرفة بهذه المسائل، ومعرفة بما يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك تجد في كتاب الله عز وجل لما جاء لذكر حال الصحابة رضي الله عنهم الذين ما استطاعوا الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من غزواته، قال الله عز وجل عنهم: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم، أي أنه ليس عليهم حرج وليس عليهم بأس، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. أصابهم الحزن واكتئبت النفس، لأنها ماذا؟ لأنها اعتادت على المسارعة إلى قبول خبر النبي صلى الله عليه وسلم والمسارعة لتنفيذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الوقت لم يستطيعوا ولم يتمكنوا وهم معذورون رضي الله عنهم في مثل هذا الأمر. فماذا حصل منهم؟ تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. حزنوا رضي الله عنهم لأنهم لا يجدون من النفقة التي يستطيعون الخروج بها مع النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة. وهذا يدل معاشر الأحبة على عظم الإيمان الذي قد قام في قلوب هؤلاء الصحب رضي الله عنهم وأرضاهم، وأسعدنا وأكرمنا برفقتهم رضي الله عنهم. فهذا إذن مثال على ماذا؟ على حياة القلب، أنه إذا فاته الورد وإذا فاتته الطاعة التي قد اعتاد عليها تألم وتحسر على فوات هذه الطاعة. نعم. ومنها اشتياق القلب في وقت خدمة إليها كمشتد به الجوع والظما. نعم. قال بعد ذلك: ومنها، ومن هذه العلامات التي يصح بها القلب ويحيا بها القلب، أنه يشتاق إلى الخدمة، يعني إلى طاعة الله عز وجل، كما يشتاق الجائع إلى الطعام والشراب، يشتاق إلى الطاعة لربه سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال في حق أحدهم، قال: ورجل قلبه معلق بالمساجد، قلبه معلق ماذا؟ بالمساجد، يشتاق لهذه الطاعات، يشتاق للقرب من الله سبحانه وتعالى، يشتد به الأمر حتى يعني كأنه جائع يحتاج إلى الطعام والشراب الذي فيه قوته وفيه يعني صحته، فلذلك يشتاق إلى هذا الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن هذا الأمر في سنته عليه الصلاة والسلام، وبيّن فضل مثل هذه مثلا الأمور، أن هذه الطاعات لا بد أن يشتاق لها المسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. يعني هذا الانتظار وهذا الاشتياق للصلاة بعد الصلاة، هذا من الرباط في سبيل الله، وهذا من مجاهدة النفس على الطاعة والاشتياق إلى طاعة الرب سبحانه وتعالى. فإذن هذا الأمر قد أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث، وكذلك مما ذكره أهل العلم في سبب نزول قول الله عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، قالوا: نزلت في ماذا؟ نزلت في انتظار الصلاة التي تدعى العتمة، يعني صلاة العشاء، وهذا قد صح من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما هو يعني في السنن، وصححه العلامة الألباني في صحيح الترغيب. فإذن انتظار هذه الطاعات والاشتياق لها، هذه من علامات ماذا؟ من علامات حياة القلوب. نعم. ثم انتقل إلى علامة أخرى، ومنها ذهاب الهم وقت صلاته بدنياه مرتاحا بها متنعما، ويشتد عنها بعده وخروجه وقد زال عنه الهم والغم فاستما. نعم. فإذن مثل هذه المسائل ومثل هذا الأمر كذلك قال من هذه العلامات التي يكون فيها حياة القلب ما يعني يكون فيه من زوال الهم والغم في إقباله على الله سبحانه وتعالى وذهاب الهم وقت صلاته، قال بدنياه مرتاحا بها متنعما. فإذا هذا الأمر ومنها الإقبال على الله سبحانه وتعالى فيه ماذا؟ فيه حياة لقلبه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال وجعلت قرة عيني في الصلاة، جعلت ماذا؟ قرة عيني في الصلاة، أي أن السرور يدخل عليه في يعني في حال صلاته وإقباله على الله سبحانه وتعالى. فقرة العين يعني إنما يعبر عنها بماذا؟ بما يكون فيه سرور النفس ويعني ما تشتاق إليه النفس ويعني تحبه. فلذلك جعلت قرة عينه صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في الصلاة. فإذن من علامات صحة القلب أنه إذا دخل في الصلاة ذهب عنه ماذا؟ ذهب عنه همه وغمه بالدنيا، واشتد عليه الأمر إذا أراد الخروج منها، ويعني وجد في هذه الصلاة وجد فيها راحته ونعيمه وقرة عينه وسرور قلبه، كما قال الناظم ومنها ذهاب الهم وقت صلاته بدنياه مرتاحا بها متنعما، أي أنه مرتاح بهذه الصلاة. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال. لماذا؟ لأن هذه الصلاة وهذا الإقبال على الله سبحانه وتعالى فيه ماذا؟ فيه قرة العين وفيه السرور وانشراح الصدر الذي يعني يناله المصلي حين دخوله في هذه الصلاة. قال ويشتد عنه بعده ويشتد عنها بعده ويشتد عنها بعده وخروجه وقد زال عنه الهم والغم فاستما. ما معنى إذن هذا الأمر؟ يعني ماذا يشتد عليه؟ قال إذا أراد الخروج من هذه الصلاة يشتد عليه ماذا؟ يشتد عليه الأمر ويكون يعني الهم والغم قد زال عنه في إقباله على الله واستمى. ما معنى الهم وما معنى الغم وما معنى استمى؟ الهم هو التفكر والفكر الذي يكون فيه ماذا؟ في إزالة المكروه واجتلاب المحبوب، إزالة المكروه واجتلاب ماذا؟ اجتلاب المحبوب. وأما الغم فهو بمعنى انقباض القلب، انقباض القلب لأي شيء؟ لوقوع ضرر أو توقع وقوع ضرر، إما أن الضرر قد وقع أو أنه يتوقع ويتوهم أن هذا الضرر سيحصل. لذلك الله سبحانه وتعالى نفى الهم والغم عن أوليائه، قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تأملوا في هذا، لا خوف عليهم يعني ليس بهم هم، هم من أي شيء؟ هم مما يستقبل، مما يستقبل من المخاوف ومن الأهوال. فإذا الخوف يكون في ماذا؟ يكون في مسألة الهم. هذا الهم وهذا الخوف هو منفي عن أولياء الله عز وجل، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، يعني لا يهتمون بماذا؟ بما يستقبلهم من مخاوف ومن أهوال، لأنهم يعلمون أن هذه الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. كذلك ولا هم يحزنون، ما معنى يحزنون؟ يعني أنهم لا يغتمون على أمر قد فات وحصل منه ضرر أو يتوقع أن يكون منه ضرر. فإذا هؤلاء الصالحين لا يصيبهم هم ولا ماذا؟ ولا غم، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الخوف هو الهم والحزن الذي يكون في ماذا؟ في الغم، يعني على ما فات وأمر قد حصل. فإذا هذا معنى الهم والغم. إذا فرق بين الهم والغم، الهم لما يستقبل والغم لما قد فات. معنى استمى يعني من السمو وهو العلو والارتفاع، إذا أقبل على الصلاة زال عنه هذا الهم والغم وسمت هذه الروح وعلت وارتفعت بذكر الله سبحانه وتعالى واطمأنت بقربها من الله سبحانه وتعالى. نعم. قال فأكرم به قلبا سليما مقربا إلى الله قد أضحى محبا متيما. نعم، فهذا القلب هو القلب السليم، هذا القلب الذي قد أقبل على الله هو القلب ماذا؟ هو القلب السليم. فإذن هنا ذكر الناظم رحمه الله تعالى أنواع القلوب الثلاثة، ذكر القلب الميت كما مر معنا بالأمس، وذكر القلب المعتل وهو المريض الذي أصابه الرين والعمى، وهنا ذكر النوع الثالث وهو أكمل هذه القلوب وأشرفها وأفضلها وأعلاها، وهو القلب ماذا؟ القلب السليم، القلب الذي قد سلم من آفات الأهواء ومن آفات الشهوات ومن آفات الشبهات، قلب قد سما وارتفع، قلبا سليما مقربا، يعني مقرب من ربه سبحانه وتعالى، ويعني ناجيا من هذه الفتن، من فتن الشبهات ومن فتن الشهوات، إلى الله قد أضحى محبا متيما، محبا متيما. المحبة معروفة، والتتيم هو من أعلى درجات المحبة، وهو الذي يكون معه ماذا؟ تعبد وتذلل. فهذا القلب قد اشتدت محبته حتى وصل إلى درجة التعبد والتذلل إلى محبوبه وخالقه سبحانه وتعالى. نعم. ومنها اجتماع الهم منه بربه بمرضاته يسعى سريعا معظما. نعم، ثم قال كذلك من هذه العلامات، علامات حياة القلب، أنه ماذا؟ أنه يعني يهتم لما فيه أمر الله سبحانه وتعالى ولما فيه مرضات ربه سبحانه وتعالى، ويبتعد عن كل ما يغضب الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. فإذن من كانت الدنيا همه ماذا؟ جعل الله فقره بين عينيه، ومن كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه. انشرح هذا القلب وانفسح وعلى بذكر الله سبحانه وتعالى واطمأن واستراح، جعل غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. فإذن هذا الذي يعني يجنيه من يكون قلبه حيا وجعل هذا الهم وهذا الفكرة إنما هو مشغول بما يكون في مرضات الله سبحانه وتعالى وفيما يحبه الله ويكرهه، هذا الذي يكون شغله الشاغل، إذا تحدث تكلم نظر في كلامه هل هذا الكلام مما يرضاه الله عز وجل أو مما يغضب ربي سبحانه وتعالى، إذا فعل فعلا ينظر هل هذا الفعل مما يرضاه ربي سبحانه أو مما يغضب علي فيه ربي سبحانه، فيراقب ربه سبحانه وتعالى في أقواله وفي أفعاله وفي أحواله حتى يكون محققا لمثل هذه العلامة. فإذن ومن كما قال الناظم: ومنها اجتماع الهم منه بربه بمرضاته يسعى سريعا معظما، لا يتوانى ولا يتأخر في تعظيم أمر الله سبحانه وتعالى. نعم. ومنها مراعاة وشح بوقته كما شح ذو المال البخيل مصمما. نعم، قال: ومنها مراعاة وشح بوقته، أي أنه مستثمر لوقته وساعاته فيما يعود عليه بالنفع وبالخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وعظه لذاك الرجل قال: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. والله سبحانه وتعالى قد أقسم بالعصر وهو دلالة على أهمية هذا الوقت والعصر، وهذا يدل على أهمية الوقت، فإنما أنت يا ابن آدم إنما أنت ساعات ودقائق، كلما مضى شيء من يومك كلما مضى شيء من عمرك، كما قال الحسن رحمه الله تعالى: يا ابن آدم إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك، كلما ذهب ونقص شيء من أيامك ذهب شيء من عمرك، وكلما ذهب شيء من عمرك كلما كنت أسرع في ماذا؟ في الإقبال على ربك سبحانه وتعالى، فاغتنم هذه الحياة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، خاسرين فيها. لماذا هذا الخسران وهذا الغبن؟ قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. لماذا؟ لأنهم لم يستفيدوا منها في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي إقامة شرع الله عز وجل. فإذن الذي يكون قلبه حيا يكون مشغولا بوقته، شحيحا بوقته، أشح وأبخل من الرجل الذي يبخل بماله. فالوقت أعز عليك من المال، فهذا الرجل الذي يبخل بماله لابد أن تكون أنت أشح بوقتك من هذا الذي هو بخيل بماله، وتصمم على يعني على هذا الأمر أن تعتني بوقتك. هذا الوقت استثمره فيما يعود عليك بالنفع. وكما جاء عن بعض السلف أن المسلم ينبغي أن يكون يومه خير من أمسه، وغدا خير من يومه هذا. ففي كل يوم لابد أن يزداد من الطاعات، يزداد من العلم النافع. يعني اجعل لنفسك شيئا تتعلمه وشيئا تزداد فيه من القرب إلى الله سبحانه وتعالى. تعلم اليوم علما، ثم تعلم غدا علما، ولو بشكل يسير ولو شيئا قليلا. تعلم اليوم علم قليل، ثم بعد ذلك في اليوم الذي يليه علم قليل، ثم قليل، وهكذا حتى يثمر هذا العلم فيك. أما أن يأتي بعض الناس ويقول إني أطلب العلم مثلا سنوات وسنوات ولم أحصل شيئا، يقال هذا الكلام غير صحيح. أنك لم تحصل شيئا هذا غير صحيح، أو أن هذا العلم مدخول لم تراقب فيه ربك سبحانه وتعالى، وكنت قاصدا في هذا الأمر غير مرضات الله عز وجل، ولم يكن فيه من الإخلاص ما فيه، بل يعني دخلت فيه من الشوائب ما دخل. فمن أقبل على الله وكان مخلصا في هذا العلم لربه سبحانه وتعالى لابد أن ينال اليوم شيء من العلم، ثم بعد ذلك ينال شيء آخر، وهكذا إلى أن يزداد علمه. وأنت قارن في نفسك تجد أنك تعلمت اليوم علما أفضل من العام الذي قبل، وكلما يأتي يوم تزداد في هذه العلوم. فهذا ولله الحمد من علامات الخير، أي أنك قد شغلت هذا الوقت، فاستثمر وزد من هذه الخيرات ومن هذه البركات. نعم. ومنها اهتمام يثمر الحرص رغبة بتصحيح أعمال يكون متمما بإخلاص قصد والنصيحة محسنا وتقييده بالاتباع ملازما، ويشهد مع ذا منة الله عنده وتقصيره في حق مولاه دائما. فست بها القلب السليم ارتداؤه وينجو بها من آفة الموت والعمى. نعم، بارك الله فيك. فإذا هذه العلامة التي ذكرها من العلامات، العلامة السادسة وهي ماذا؟ أن يعني يكون اهتمامه بتصحيح العمل، يكون اهتمامه بماذا؟ بتصحيح العمل أعظم منه بالعمل نفسه. يحرص يعني على الإخلاص والصدق مع النصيحة والمتابعة والإحسان وشهود مشهد المنة لله سبحانه وتعالى وشهود مشهد التقصير. فإذا هذه العلامة التي ذكرها فيها ست مشاهد، فيها ماذا؟ فيها ست مشاهد، وهي مسألة تصحيح العمل. يعني ذكر فيها ست مشاهد، ما هي هذه الستة؟ سنأتي عليها ونذكرها. فإذا العلامة هذه الأخيرة التي ذكرها وهي تصحيح العمل والاهتمام بهذا العمل لكي يكون عملا صحيحا، هذا فيه ماذا؟ كما ذكره رحمه الله تعالى فيه ست مشاهد. هذا الأمر لابد أن يعني نقف عنده ونوضحه بشيء من الإيضاح، ويعني نفصل فيه بشيء قليل يعني لأن بحسب الوقت، لأن الوقت لا يسعفنا، لكن يعني نذكر فيه شيء مما ذكره أهل العلم. ذكرنا معاشر الأحبة، ذكرنا أن هذا الأمر وهذه المعاني الجميلة والجليلة إنما يعني استلها الناظم رحمه الله تعالى من كلام الإمام ابن القيم، من كلام الإمام ابن القيم في كتابه إغاثة اللهفان. والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إغاثة اللهفان قد ذكر هذه العلامات، علامات صحة القلب التي مرت معنا، وإن يعني أردنا أن نذكر شيئا منها يعني نعد شيئا منها، ذكر العلامة من العلامة من العلامات ذكر ارتحال القلب من هذه الدنيا إلى الدار الآخرة، وذكر علامة أخرى وهي ذكر الله سبحانه وتعالى واللهج بذكره عز وجل، والثالثة أو الرابعة ذكر يعني الثالثة عفوا ذكر ماذا؟ مسألة الشح بالوقت، الشح بالوقت. وقبلها كذلك ذكر في يعني قبلها ذكر أنه إذا فاته الورد تألم وتحسر على ذلك. هذه أربعة أمور، والخامس العلامة الخامسة أنه ماذا؟ يهتم بيعني ما يرضي ربه سبحانه وتعالى وما يكون فيه مرضاة الله عز وجل. والسادس أنه يعني إذا أقبل على صلاته فإنه يعني ينشغل بها ويكون وتكون هي شغله الشاغل. ونستطيع أن ندرج هذه يعني هذه العلامة كذلك في العلامة التي قبلها، وهي أن يكون يعني تكون هذه العلامة وهي الهم فيما يرضي ربه سبحانه وتعالى هو المقدم على أي شيء، ومنها الصلاة. والعلامة السادسة وهي ماذا؟ تصحيح أعماله، تصحيح ماذا؟ الأعمال. فإذن هذه ست علامات ذكرها المؤلف، ذكرها الناظم، واستلها من كلام الإمام ابن القيم في إغاثة اللهفان. ثم هذه العلامة السادسة، العلامة السادسة وهي مسألة تصحيح الأعمال، تصحيح الأعمال قال فيها ماذا؟ فيها ست مشاهد، فيها ماذا؟ فيها ست مشاهد. ما هي هذه المشاهد؟ كما يعني نظمها رحمه الله تعالى قال: ومنها اهتمام يثمر الحرص رغبة بتصحيح أعمال يكون متمما، يعني أنه يهتم بتصحيح العمل ويتممه. كيف يتمم هذا العمل؟ اسمعها، قال: بإخلاص قصد هذا واحد، والنصيحة هذا الثاني، محسنا هذا الثالث، وتقييده بالاتباع ملازمة هذا الرابع، ويشهد مع ذا منة الله عنده هذا الخامس، وتقصيره في حق مولاه دائما هذا السادس. فإذن هذه ست مشاهد. فبعدها قال: فست بها القلب السليم ارتداؤه، يعني أن هذا القلب السليم كأنه كالذي يرتدي هذه الأمور والذي يكون يعني ملازما لهذه الأمور، فهي ست مشاهد لا بد أن يتحلى بها هذا القلب الذي يريد تصحيح العمل. والاهتمام بالعمل أعظم منه ماذا؟ أعظم منه من الاهتمام بالعمل نفسه، وينجو بها من آفة الموت والعمى، لأن المخالفة لمثل هذه الأمور الستة فيها ماذا؟ فيها الموت للقلب أو فيه عمى هذا القلب بحسب ما يكون فيه من البعد عن الله. فإذا هذه الأمور الستة نقول يعني قد يعني نص عليها الناظم هنا. ومن الأمور الجميلة أن نرجع في مثل هذه المسائل إلى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى الذي قد تكلم بمثل هذه المشاهد الستة، وضحها وبينها رحمه الله تعالى، ويعني زادها إيضاحا في كتابه الماتع في رسالة الإمام ابن القيم إلى أحد إخوانه، وقد سبق ولله الحمد شرحها في مجالس سابقة. لكن مما يعني ذكره رحمه الله تعالى في تلخيصه لمثل هذه المشاهد الإمام ابن القيم ذكر مثالا على الصلاة، ذكر مثال ماذا؟ على الصلاة، وكيف أن الصلاة تكون فيها هذه المشاهد الستة مجموعة فيها. قال: ومما ينبغي أن يعلم أن الصلاة التي تقر بها العين ويستريح بها القلب هي التي تجمع ستة مشاهد. إذن تطبيق عملي لماذا؟ لهذه الأمور الستة التي ذكرها الناظم. ما هي هذه الستة مشاهد؟ قال: المشهد الأول الإخلاص، المشهد الأول الإخلاص، يعني أن يكون الذي يدفعه لهذه الصلاة هو الرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى، رغبة العبد في الله ومحبته له والإقبال عليه وطلب مرضاته، هذا الذي يجعله يعني مؤديا لهذه الصلاة، الرغبة في ابتغاء ماذا؟ ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. هذا إذن المشهد الأول. المشهد الثاني قال: مشهد الصدق والنصح، كما قال الناظم: بإخلاص قصد والنصيحة، ما هي هذه النصيحة؟ قال مشهد الصدق والنصح. ما هو مشهد الصدق والنصح؟ ما الفرق بين الصدق وبين الإخلاص؟ الذي يظهر من كلام ابن القيم ومن كلام أهل العلم أن مسألة الإخلاص هي مسألة يعني يراد بها لماذا قد قام بهذا العمل، لإرادة وجه الله سبحانه وتعالى، ابتغاء وجه الله عز وجل، هذا الذي يراد في قولنا الإخلاص. أما الصدق فالمراد بالصدق أي أنه تستوي سريرته وعلانيته، تستوي ماذا؟ سريرته وعلانيته. لذلك قال ابن القيم في رسالته لأحد إخوانه قال ماذا؟ مشهد الصدق والنصح وهو أن يفرغ قلبه لله فيها ويستفرغ جهده في إقباله فيها على الله وجمع قلبه عليها وإيقاعها على أحسن الوجوه وأكملها ظاهرا وباطنا، يعني أن يكون صادقا في هذه الصلاة. كيف يكون الصدق؟ لما يقول الله أكبر، هذا قول. ماذا يراد من قولك الله أكبر؟ أي أن الله أكبر من كل شيء، أكبر من كل ما تسعى يعني لإرضائه، فإرضاء ربك سبحانه وتعالى أكبر من أي شيء. الله أكبر أي أن الله سبحانه وتعالى بإقبالك عليه تنشرح صدرك وينشرح قلبك وتسعد نفسك أكثر من ذهابك في أمور دنياك. فإذا يكون صادقا في مثل هذا المشهد، يعني بمعنى أن تستوي سريرته وعلانيته. المشهد الثالث هو مشهد المتابعة والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وتقييده بالاتباع ملازمة. تقييده ماذا؟ بالاتباع ملازمة، وهي التي لا تقبل الأعمال إلا بالاتباع لشرع محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فالصلاة تكون يعني مطابقة لما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، لا بما تهواه الأنفس أو بما تستحسنه الأحوال. لا، الصلاة لابد أن يكون فيها التزام بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي عبادة والعبادة توقيفية بما يعني أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم وبما سنه في سنته عليه الصلاة والسلام. المشهد الرابع مشهد الإحسان. مشهد الإحسان كما قال الناظم قال محسنا. محسنا ما هو هذا الإحسان؟ وهو مشهد المراقبة، أن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراك سبحانه وتعالى، فيرى يعني أنه يصلي إلى ربه سبحانه وتعالى كأنه يرى الله فوق سماواته مستويا على عرشه، يتكلم بأمره ونهيه ويدبر أمر الخليقة، فينزل الأمر من عنده ويصعد إليه، وتعرض أعمال العباد وأرواحهم عند الموافاة عليه، فيشهد ذلك كله بقلبه، ويشهد أسماءه وصفاته، ويشهد قيوما حيا سميعا بصيرا. فإذا في صلاته يكون مراقبا لربه سبحانه وتعالى ويعبد الله كأنه ماذا؟ يراه. هذا المشهد الرابع. المشهد الخامس وهو مشهد المنة، وهو أن تشهد أن المنة والفضل لله سبحانه وتعالى، والأمر لولا فضل الله سبحانه وتعالى عليك لما استطعت القيام ولما استطعت الدعاء ولما استطعت أداء هذه الصلاة، والأمر كما كان الصحابة رضوان الله عليهم يقولون والله لولا الله ما اهتدينا، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. وربنا سبحانه وتعالى قد قال يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فربك سبحانه وتعالى هو صاحب المن والفضل. قال عز وجل عن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام قال ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وقال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. فإذن المنة لله سبحانه وتعالى وحده بأن جعلك عبدا مطيعا لله قائما بهذه العبادة قائما بهذه الصلاة، فهذا المشهد لا بد أن يخطر على بالك وأنت قائم تصلي لله سبحانه وتعالى، والرب سبحانه وتعالى يقول وما بكم من نعمة فمن الله، والله عز وجل قد أرشدنا في كتابه ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فالله سبحانه وتعالى قد من عليك بهذه الفضائل، من عليك بالعلم النافع، من عليك بالعمل الصالح، هذه الأمور كلها إذا استحضرتها ذهب عن قلبك داء العجب كما قال الناظم: وينجو بها من آفة الموت والعمى، ينجو بها من هذا العجب الذي قد يوقعه في يعني أمور خطيرة قد تحبط أعماله، أن ماذا؟ أن صاحبها هذا العجب وصاحبها هذه النفس التي تنظر إلى هذه الطاعة وتنظر كأنه قام بعمل عظيم. لا، لابد للمسلم أن يحدث نفسه بأن الله سبحانه وتعالى هو صاحب الفضل والمن، ويكثر من الثناء على الله سبحانه وتعالى الذي وفقه لهذه الطاعات ولهذه الحسنات. المشهد الأخير هو مشهد التقصير، يرى نفسه مهما قام من بالطاعات ومهما قام بالحسنات فإنه مقصر في حق الله عز وجل، مفرط مضيع لكثير من الأوامر، يرى أن الله سبحانه وتعالى قد أنعم عليه بالنعم الكثيرة ولم يقم بما يوجب شكر هذه النعم، ولم يقم بشيء مما يستوجب يعني رضا الله سبحانه وتعالى عنه. والأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فإذا معاشر الأحبة، معاشر الأفاضل، لا بد أن يستحضر المسلم هذه المشاهد، خاصة هذه المشاهد التي يعني بينها وذكرها أهل العلم، وهي مشهد المنة ومشهد التقصير، أي أنك مقصر مفرط في حق الله سبحانه وتعالى، يعني لم تقم بما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليك. ثم لخص الإمام ابن القيم هذه الأمور كلها في يعني في كتابه، قال: وملاك هذا الشأن أربعة أمور: نية صحيحة وقوة عالية يقارنهما رغبة ورهبة، نية صحيحة وقوة غالبة، وقوة غالبة يقارنهما رغبة ورهبة، يقارنهما رغبة ورهبة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالقلب الحي القلب السليم، ويزيدنا من الإيمان، ويزيدنا من الفقه في هذا الدين، ويزيدنا من الطاعات والحسنات، وأن يمن علينا بقلب صالح قلب حي. هذا والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يبارك فيكم شيخنا. بارك الله فيكم شيخنا. ذكرتم في أثناء الدرس أن الجنة حفت بالشهوات، يعني من باب نعم، بارك الله فيك، الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات، أحسنت، جزاك الله خير. هذه لابد أن تصحح، حفت الجنة بماذا؟ حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، خطأ مني، بارك الله فيك على التذكير. لا يتردد أحد منكم، بارك الله فيكم، في التذكير، كل بني آدم خطاء، المسلم لابد أن يعني يعتذر من الخطأ، ولابد أن يبين أن أخطأ، بارك الله فيك، تفضل. شيخنا سؤال واحد يقول السائل: نحن في بداية طلب العلم ولا نحسن اللغة العربية، نحتاج توجيه مختصر منكم، الله يسلمكم. بارك الله فيك. بالنسبة لمن يبتدئ في طلب العلم، أخي الفاضل، لابد أن يعني يهتم أولا بمسألة كتاب الله سبحانه وتعالى، لابد أن يعني تكون له شيء من الدراسة لكتاب الله سبحانه، ولابد أن يكون في تحصيله للعلم مراعيا لأخذه عمن عرفوا بالاستقامة، الاستقامة على دين الله. العلم الشرعي لا يمكن أن يؤخذ من الكتب، نعم صحيح أن الإنسان قد يحصل يعني لو قرأ في الكتب، لكن تكثر الزلات وتكثر الهفوات، واليوم الكثير من الناس في هذا العالم الإسلامي ويعني في مواضع شتى يعانون من المتطفلين على العلم. لماذا؟ لأنهم إنما جعلوا علمهم في غالبه مستل من ماذا؟ من الكتب، ولم يتفقهوا على أهل العلم الذين عرفوا بالعلم الصحيح وبالمنهج الطيب، والبعد عن التحزبات، البعد عن الضلالات والانحرافات. فإذا لابد في طلبك للعلم أن تسير كما سار يعني من سبقك من العلماء الصادقين المخلصين، هذا يعني لابد أن يراعيه، أولا الاهتمام بكتاب الله عز وجل في حفظه، ثانيا لابد أن يراعي مسألة البدء بالأمور الأهم فالأهم، يعني لابد أن يراعي صغار العلم، لابد أن يتعلم المسائل الصغيرة أولا من يعني العلوم التي تكون في بدايات العلوم كما هو معروف ومدون، مثل يعني يحسن بك أن تقرأ في شيء مثلا مما ذكره بعض أهل العلم ككتاب العلم للشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، كتاب جميل وميسر. فمثل هذه المسائل لابد أن تأخذها على يعني من كان معروفا بالعلم الصحيح وبالمنهج الطيب حتى يعني يستقيم لك الحال في مسألة الدراسة، ثم يتعلم قليلا قليلا، لا يبالغ الإنسان في بعض الأمور. البعض من الناس يبالغ في مسألة التأصيل وما تأصيل وغيره من هذه المسائل، يقال لابد أن تكون متأنيا يعني في مسألة الدراسة وتنظر ماذا تتعلم وعلى من تتعلم. هذا باختصار. نفع الله بكم شيخنا وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله. بارك الله فيك. السلام ورحمة الله وبركاته. للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.